بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا ما في بطنها من الكنوز حتى إنها لتخرج الذهب كأنه مثل الأسطوانة، وهي العمود الكبير من البناء، تخرج الأرض تلفظه إلى خارجها، حتى إن الناس يمشون ومن كثرة ما لفظت الأرض من الذهب يضربه الشخص برجله ويقول: لأفيك كان يقتتل من كان قبلنا. يعني في هذا، يعني في التنافس على هذا الذهب، كان يقتتل من قال قبلنا، فيعني يصبح الأمر غريبا عليه بعد أن يصبح الذهب وقد لفظته الأرض على ظاهرها أمور عظيمة. فهذا من علامات الساعة، وليس هو يعني الذي يكون يعني في يوم القيامة، فإن يوم القيامة الناس تخرج إلى يعني أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد. أما النفخ الأول في الصور فإنه يعني يصعق الموجود الذين تقوم عليهم الساعة، وتخرج الأرض كل ما في باطنها، لكن ليس في هذا عندما تخرج الأرض ما في باطنها، وإن كانت تخرج ربما يكون فيها معادنها وغيرها، لكن ليس فيها عند ذلك إنسان يسير على وجهها ويقول يعني أفيك كان يقتتل من كان قبلنا. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. قال الإنسان عند رؤية هذا الزلزال العظيم، طبعا في بدايته قبل أن يأتيه الصعق فيصعق، يقول: ما لها، ماذا دها الأرض، ما الذي لها، ماذا دهاها وكانت ثابتة مستقرة آمنة، تحرك كل شيء فيها ونسف على هذا النحو، وفتحت البحار بعضها وأسرجت نارا، اشتعلت نارا، فجرت نيرانا، ونسفت الجبال نسفا. فيقول الإنسان: ما لها، ما الذي دها يعني هذه الأرض أن يحدث فيها هذا الانقلاب المفاجئ الذي لم يكن يتوقعه أحد ممن كان على ظهرها. فإن الساعة تفجأ الناس فجأة، لا تأتيكم إلا بغتة، تأتيهم بغتة، ولا يكون هناك على ظهر الأرض من هو يعلم أن هذا الوقت هو الوقت الذي تقوم فيه الساعة ويكون فيه النفخ في الصور. وقال الإنسان ما لها. قال جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ في يوم القيامة هذا تحدث أخبارها، يعني تحدث الأرض أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها تقول: كل موضع في الأرض يقول: فعل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. فالأرض تشهد، تشهد على فعلها، كل بقعة فيها هي شاهدة على ما وقع عليها من خير وشر، صنع علي كذا وكذا يوم كذا، تشهد على الذكر وعلى الأنثى وعلى كل من صنع شيئا أنها تشهد عليه يوم القيامة. كما جاء في الحديث أن المؤذن إذا أذن فلا يبقى شاخص في الأرض إلا ويشهد له يوم القيامة، كل شيء يشهد له يوم القيامة أنه سمع الأذان من فم هذا المؤذن وأنه وصله صوته. فالأرض ستحدث أخبارها. قال جل وعلا: بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها، أوحى لها سبحانه وتعالى أن تحدث أخبارها، وكذلك أوحى لها بأن تتزلزل هذا الزلزال في النفخ الأولى في الصور، فهذا من وحي الله تبارك وتعالى. أوحى لها الله تبارك وتعالى، وأوحى لها وأوحى إليها يعني واحد، يعني هذه كهذه، أوحى لها، أوحى لها الله تبارك وتعالى بهذا الذي يعني صنعته الأرض وهو زلزالها، وكذلك أوحى لها بأن تحدث أخبارها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ، هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، يصدر الناس يعني يخرجون من قبورهم صادرين إلى المحشر أشتاتا، أنواع مختلفة يعني مختلفين، كل يذهب إلى شكله وزوجه، فهؤلاء يسار بهم إلى النار عياذا بالله، وهؤلاء يسار بهم إلى الجنة مع أزواجهم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صلاة الجحيم. فهذا قسم. وأما المؤمنون أهل الإيمان فإنهم كذلك يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالمجرمون فاعل الإجرام يساقون إلى جهنم بملائكة العذاب إلى جهنم وردا عطاشا. وأما أهل الإيمان فإنهم يعني يحشرون يعني يجمعون إلى الله تبارك وتعالى وفدا، والوفد هو يعني الذي يكرم، فإنه الذي يأتي لمهمة، ويأتي كما نقول الوفد في الدنيا، الوفد في الدنيا من يأتي وافد، هو الذي يأتيك فتحتفل به ويأتيك لمهمة عظيمة ديت. فهذا وفد الله تبارك وتعالى، الوافدون عليه يعني الآتون إليه سبحانه وتعالى على موعدة منه، فإن الله تبارك وتعالى قد وعدهم الجنة ووعدهم بالجزاء الحسن، فهؤلاء يعني هذا قسم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، مختلفين، وفد الرحمن وحزب الشيطان من المجرمين الذين يساقون إليها سوقا عياذا بالله. قال جل وعلا: ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم بالبناء لما يسمى فعل، يعني ليري الله تبارك وتعالى كل إنسان عمله، يوقف على عمله. والوقوف على عمله أولا بكتاب أعماله، كل سيؤتى كتاب أعماله المسجل فيه كل ما عمل من خير وشر. فالمؤمن يؤتى كتاب عمله بيمينه، والكافر والمنافق يؤتى كتاب عمله بشماله من وراء ظهره، ويقال لكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فيرى كل إنسان عمله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. ثم إن الله تبارك وتعالى يقرر كل أحد بعمله. فالكفار قد ذكر الله تبارك وتعالى أنهم لهم أحوال كثيرة يعني في تقرير بعملهم، منها أنهم ينكرون، يعني في بعض المواقف ينكرون أنهم ما عملوا هذه الأعمال، كما قال تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيقسمون بالله قسم أنهم ما كانوا مشركين ولا رأوا يعني ولا فعلوا هذا الشرك، ويظنون إن هذا، كما قال تبارك وتعالى أيضا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويظنون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فيبعثهم الله تبارك وتعالى فيحلفون لله بالأيمان المغلظة يمين كاذبة أنهم ما فعلوا هذا الذي يعني يقررون به، وأنهم ما شهدوه لديه. فينكروا يعني في بعض المواقف ينكروا آلهتهم وينكروا شركاء، ثم يقررهم الله تبارك وتعالى بأن يقيم شواهد على أنفسهم من غيرهم، شواهد ديت، حتى إن بعضهم يعني يقول: لا نقبل شاهدا إلا من أنفسنا، ما نقبل شاهد لا من الملائكة ولا من الأرض ولا من أحد إلا من أنفسنا. فالله تبارك وتعالى يعني يشهد عليهم أعضاءه، كما قال تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ألسنتكم أيديكم ولا ألسنتكم ولا جلودكم ولكن ظلمات، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فيخبر سبحانه وتعالى أن تفرق الذين أوتوا الكتاب قديما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم بينة فيما جاءهم به الرسل، وكذلك بقيوا على شيء من الحق مثل انتظار الرسول الهادي الذي سيأتيهم، لكنه لما أتاهم الرسول تفرقوا كذلك وكفروا به، كما قال تبارك وتعالى يعني عن اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. ثم قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا، الفعل هنا يعني مضاف إلى ما لم يسمى فاعله، والذي أمرهم الذي أمرهم بهذا هو الله سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل. وما أمروا على ألسنة الرسل على لسان موسى وعلى لسان عيسى عليه السلام ثم على لسان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه دعوة الرسل أن يدعوا الناس إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده مخلصين له الدين، يعني لا يدعون إلا هو سبحانه وتعالى ولا يعبدون إلا هو، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا عبادة إلا له. فهذا قضاء الله تبارك وتعالى وهذا أمره لجميع الرسل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف هو المائل عن الشرك، لأن الحنف أصله الحنف هو ميل دين، يعني حنفاء يعني بعيدين ومائلين عن كل طرق الشرك إلى طريق الرب سبحانه وتعالى إلى طريق التوحيد، كما كان الشأن في إبراهيم سماه الله تبارك وتعالى حنيفا لأنه ترك كل هذه الطرق المائلة ورجع إلى طريق الرب تبارك وتعالى واستقام على أمر الله. حنفاء ويقيم الصلاة، وهذه أشرف الأعمال، ويقيموها يؤدوها على الوجه الأكمل، هذا أمر الله تبارك وتعالى للعباد. ويؤتوا الزكاة، الزكاة حق الله تبارك وتعالى في المال، يؤتوه يعني في مصاريفه كما أمر الله تبارك وتعالى، وهو زكاة سمي زكاة لأن الزكاة الطهرة، لأنه زكاة لنفس الفاعل، تزكي نفسه من الشح والبخل وتورثه الرحمة والعطف والإحسان على من يعني أمر الله تبارك وتعالى بإخراج المال لهم. كذلك هو فهو طهرة المال طهرة النفوس وأتوا الزكاة. ثم قال جل وعلا: وذلك دين القيم، هذا الدين القويم، هذا الدين القويم القيم الذي لا نقص فيه ولا عوج فيه، أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يقيم الناس الصلاة هذه من أشرف العبادات، ويؤتوا الزكاة، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين القيم، وهذا هو الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ودعاهم إلى الله. هذه دعوة النبي لهم إلى الله تبارك وتعالى، فلما يستنكرونها؟ لما يستنكرون ذلك؟ فهذه الدعوة هي الدعوة التي دعا إليها موسى، التي دعا إليها عيسى عليه السلام، والكل مدعو إلى أن يدخل في هذا الدين الذي هدخلهم. فالنبي دعا كل الأمم، دعا اليهود ودعا النصارى ودعا المشركين إلى هذا الدين القيم. وما أمروا هؤلاء الجميع، هؤلاء المخالفون جميعا من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فماذا في هذه الدعوة؟ هذا هو الدين القويم، وهذا هو الذي دعا إليه هذا النبي الرسول، رسول الله الذي اختاره الله تبارك وتعالى وجاء بهذه البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. شاده بهذا الرسول الذي يقرأ صحف مطهرة منزلة من الله تبارك وتعالى في السماء، مكتوبة في السماء يقرأها الملائكة في السماء، وجاء لتقرأ بها في الأرض هنا وتهدي إلى صراط الله تبارك وتعالى، فيها كتب قيمة، فيها فرائض عظيمة جدا فرضها الله تبارك وتعالى للعباد. ثم قال جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا يعني إنكار على هؤلاء الذين تفرقوا قديما بعد البيان، وتفرقوا أيضا هنا يعني بعد بيان النبي، بعد مجيء النبي بهذه البينة صلوات الله وسلامه عليه. والحال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بعد هذا، بعد هذه المقدمة العظيمة، جاء هنا حكم الله تبارك وتعالى في المكذبين وكذلك يعني في المؤمنين. فقال جل وعلا: بدأ الله تبارك وتعالى بأهل التكذيب وما ينتظرهم من الوعيد. قال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا حكم الله في هؤلاء الكفار: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الذين كفروا من أهل الكتاب يهودا ونصارى، والمشركين مشرك العرب، كل هؤلاء في نار جهنم، فيها ظرف لهم، يعني ظرف أنهم في وسط النار، ظرف، لأن جهنم إنما هي كلها نار، هو يعني مستقر من نار، أرضه وغطاؤه وجدرانه كلها نار، فهم في هذه النار وليسوا عليها أو حولها أو يعني يقاسون من بعيد، لا، بل ها هم في وسط النار، في نار جهنم خالدين فيها، يعني باقين فيها. الخلود هو المكث الطويل، الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، والخلود هنا بالنسبة لخلود أهل النار فيها وخلود كذلك أهل الجنة فيها هو البقاء، بقاء سرمديا أبديا لا ينقطع، ما له نهاية وله حد ينتهي عنده، ولو ملايين السنين الأحقاب الطويلة ليس له حد ينتهي عنده ويقال انتهى عذابكم وانتهت ألامكم، لا، بل هم باقون فيها بقاء لا ينقطع، عياذا بالله. في نار جهنم خالدين فيها. قال جل وعلا: أولئك هم شر البرية. أولئك بالإشارة إليهم بإشارة البعيد تحقيرا لهم، هم تأكيد شر البرية. البرية البرايا الخلائق، يعني شر ما خلق الله تبارك وتعالى من مخلوقات، هم هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هؤلاء الكفار والمشركون الذين كفروا برسالة الله تبارك وتعالى الناصحة، الناصعة الواضحة التي هي صحف مطهرة في السماء بأيدي الملائكة، وصحف يتلوها رسول الله تبارك وتعالى المرسل من الله تبارك وتعالى، والتي كتب الله تبارك وتعالى فيها على العباد يعني الكتابة القويمة، الدين القيم، كل شيء قويم يقيم الإنسان على يعني الطاعة ويزكي نفسه. الذي يكفر بهذا خلاص، هذا هم شر البرية، فيهم العذاب في نار جهنم خالدين فيها. قال جل وعلا: أولئك هم شر البرية، يعني أشر ما خلق الله تبارك وتعالى في المخلوقات هم هؤلاء الكفار، أولئك هم شر البرية. بعد هذا الحكم ذكر الله تبارك وتعالى يعني أهل الإيمان، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين اتصفوا بالإيمان والعمل الصالح، وذكر الله دائما يجمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة، لأنهم يعني متلازمان. فالإيمان ينصرف على عمل القلوب، وأركانه ست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه أركانه. فالإيمان بهذا اللي هو عبارة عن تصديق بالقلب وعمل بمقتضى هذا التصديق، صدق بقلبه بهذا الغيب وعمل بمقتضى هذا التصديق، ومن العمل بالتصديق الخوف من الله تبارك وتعالى، لأن الذي يؤمن بأن الله هو الإله القوي القادر المطلع عليه الذي يعرف هذا، والذي يحاسب بالذنب ويؤاخذ به والذي يعاقب عليه، يكون يتقي الله، يخاف الله. فإذا لم يخف الله تبارك وتعالى معناه أنه ما آمن، وإن قال إنه مصدق هذا، لكن إذا عمل بغير ذلك يبقى ما عمل مقتضى التصديق. فمن لم يخف الله تبارك وتعالى ولا يخاف عقابه لا يمكن أن يكون مؤمنا. كذلك الرجاء، فالخوف والرجاء والحب والإنابة والخشية والتعظيم، كلها هذه من أعمال القلوب وهي ثمرة الإيمان، هي ثمرة هذا التصديق. ثم بعد ذلك الأعمال الصالحة، وهي كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من خير أمر الله عباده، وأشرف هذا الصلاة. الصلاة وأركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصدق الحديث والجهاد في سبيل الله، كل هذه اللي هي شعب الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال جل وعلا أولئك هم خير البرية. أولئك، والإشارة هنا بالبعيد لكن للتعظيم، للتعظيم، تعظيما لهم، خير البرية، يعني خير ما برأ الله تبارك وتعالى من المخلوقات أهل الإيمان والعمل الصالح، فدول خير البراي. لأن المؤمن الصالح هذا أفضل يعني الموجود في الخلق، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني أنفس الناس، فقال أتقاهم، خير الناس أتقاهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طبعا من أهل الإيمان والعمل الصالح أشرف هؤلاء هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء رجل فقال النبي يا خير البرية ويا خير البرايا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم عليه السلام. وكأن هذا يعني تواضعا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن إبراهيم من خير البرايا لأنه خليل الرحمن، ومحمد هو خليل الرحمن، لكن يعني لا شك أنه بالنظر فيما فضل الله تبارك وتعالى به إبراهيم ومحمد، فإبراهيم لا شك أنه وإن كان من نسل إبراهيم لكنه أفضل، محمد أفضل من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أنبياء الله ورسله جميعا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرايا، وخيرهم يعني الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال جل وعلا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. جزاؤهم، جزاء هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات، جزاؤهم اللي هو ما يعطيهم الله تبارك وتعالى، الجزاء ما يعطى يعني في مقابل العمل، ففي مقابل إيمانهم وعمله الصالح هذا جزاؤهم عند الله. ما جزاؤهم؟ قال عند ربهم، وقول عند ربهم هذا له دلالات عظيمة. أولا كن عند الله ما يضيع، لأن هذا عند الله. ثم أنه عند ربهم كذلك يعني معنى أنه ربهم، إذن هنا أضافهم الله تبارك وتعالى إليه ليكون هذا تكريم وجد، فإذن لا فلينتظروا يعني الجائزة العظمى لأنها من ربهم سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله بأن هذا الجزاء جنات، جنات جمع جنة، جنة البستان العظيم، عدن، عدن إقامة، يعني جنات يقيمون فيها إقامة دائمة، لا يسافرون ولا يرتحلون ولا يموتون ولا يخرجون منها. عدن، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، هذا من رضا الله تبارك وتعالى عنهم، والرضا صفة من صفة الرب تبارك وتعالى لائقة بذاته جل وعلا. ورضوا عن الله، رضوا عنه بما أعطاهم وبما أكرمهم به سبحانه وتعالى من أن وفقهم للإيمان والعمل الصالح، وجزاهم هذا الجزاء الذي هو أكبر وأكبر وأعظم وأعظم وأعظم مما ظنوه وتخيلوه وتمنوه. فهذا الجزاء العظيم، ورضوا عن ذلك، قال جل وعلا ذلك الجزاء لمن خشي ربه، لمن خاف ربه سبحانه وتعالى. والخشية الخوف مع التعظيم، فإن الله تبارك وتعالى له جعل له هذا الجزاء. صلى الله تبارك وتعالى أن جعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب